وهكذا لما مر أبو هريرة بالشاة المصرية ترك وقال مات محمد شبع من خبز الشعير. فالمقصود من هذا الحث على عدم التوسع في الدنيا والشغل بزينتها وشهواتها عما يصد عن الآخرة. يعني المهم أن لا تكون أكبر همه وأن لا يشغل بزينتها وشهواتها. وليس المراد تركها بالكلية، لا، بل يزرع ويغرس ويبيع ويشتري ويتجر ويعمل ما يستطيع لطلب الرزق وطلب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس. نعم، وفق الله الجميع. ترجم المؤلف بفضل الجوع للباب، فهل الجوع فضل بذاته؟ إيه، الزهد في الزيادة التي تسأل عن الآخرة، والزهد في الحرام والمكروهات، والزهد فيما يصد عن الآخرة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وزهد ما عند الناس يحبك الناس. الحديث حسن الله ورد فيه التعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع. هذا ما ينافي الزهد، ما يستدعي الجوع. وعن أبي سعيد الأخرى سعيد، وعن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري، يقال المقبري ومقبري ومقبري أسودين التمر والماء. نعم، الشباب والأطفال تجوز لأهل البيت؟ نعم نعم، بس يمنع من الزكاة، بس خاصة الزكاة، خاصة بس الزكاة، صدقة أخرى لا بأس بها. حسب ما يسد حاجته ولا يضره ولا يضعفه، إذا اكتفى بالقليل على طريقة تعينها على طاعة الله لا بأس. بارك الله فيكم. أوصل موصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. أوصل موصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. الموصالة. الموصلة إذا ما قبلها تصير للورثة. للورثة ولا لبيت المال؟ لا للورثة. ورثة الموصي. ينبغي أن يشبع الإنسان تار ويترك الشبع تار. الشبع. الشبع. يعني أحسن لعدم الشبع كلي. ولكن إذا شبع فلا بأس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبيه اشرب فشرب ثم قال اشرب، قال اشرب فشرب ثم قال اشرب فشرب ثم قال اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مساغا. فلا باس بالشبع ولا باس بالري، لكن اذا تركها بعض الاحيان اصلح، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب من لقيمان تقيم من صلبه، فان كان لما حال فثله لطعامه وثله شرابه، يعني للتقوي على طاعه الله. بارك الله فيك. فسوف يلقون غيا، ما نغيرها ان شاء الله. فالسعي بالخسار والدمار، وقيل وادي في جهنم خبيث طعمه بعيد وقعره، نسأل الله هذا، يعني خسارة وندما. شيخ بارك الله فيك، حكمة من تسمية التمر الماء بالأسود ومعالجة بالأسود؟ لا، الظاهر والله أعلم من باب التغليب، من باب التغليب الأسود، من باب التغليب للتمر الأسود.